احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله، اينما كنتم في ارض الله، احييكم بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الله سبحانه وتعالى لم يميز جنسا على جنس، او لونا على لون، او نوعا على نوع. وان كان الانسان مفضلا عند الله بالتقوى، فلا يفضل لون او جنس او اي شيء من الاشياء، وانما الكل سواسية عبيد لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد كرم بني ادم ذكرا وانثى، ولكننا جئنا ونتعامل او يتعامل الطرفان الاساسيان من ذكر وانثى تعاملا عجيبا ليس مستوحى ولا مأخوذ من الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. العجيب ان الانسان بالذات العربي المسلم ينظر بطبيعة تكوينه العربي الى يعني الى النوع الاخر وهي المرأة سبحان الله نظرة عجيبة غريبة، ما بين مشدد لدرجة انه لا يرى الا ان لها انواعا ثلاثة من الخروج، خروجها من بطن امها للدنيا، وخروجها من بيت ابيها لبيت زوجها، ثم خروجها من بيت زوجها الى القبر. هذا نوع، وبالتالي يرى انه يتعامل مع اسيرة طوال حياتها، مأسورة في بطن أمها ثم أسيرة في بيت أبيها ثم يعني نسأل لها السلامة يعني أسيرة في بيت زوجها. هذه نظرة لا علاقة لها بدين ولا علاقة لها بقيم ولا علاقة لها بتعاليم السماء. هذا أمر. النوع الثاني نوع منفلت، يضع المرأة على الشاشات يعني لترويج سلعة معينة، يضعها على علبة او صندوق فيه زجاجة عطر او غيره، وتستخدم سبحان الله حتى سبحان الله العظيم يمكن يعني يعمل اعلان عن عن عن عن صبغة معينة في حائط او باب معين، او يعمل اعلان عن قلم معين او طائرة معينة، تجد انه يأتي بالعاريات يعني يسلع سلعته او ليروج سلعته. لا الاول منضبط مع كتاب وسنة ولا الثاني منضبط مع كتاب وسنة، ولكن انظروا الى كتاب الله عز وجل. الله سبحانه على شتى يعني في شتى الفاظ التي تتحدث عن المرأة، سواء المرأة الانثى النساء ام والدة ايامة صاحبة حلائل يعني اخت بنت عمة خالة، كل هذا موجود في كتاب الله. هذه المصطلحات كلها تخص الانثى. لما تجمع هذه في كتاب الله تجد ان القرآن ذكر المرأة بهذه الصور المختلفة. طبعا مريم بالذات ذكرت 34 مرة، ما شاء الله، مريم بالذات ذكرت 34 مرة سبحان الله العظيم، لمقامها عندنا كمسلمين ولمقامها في التاريخ أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تجمع العدد هذا نجد أن المرأة ذكرت 1378 مرة، 1378 مرة، الرجل ذكر 493 مرة. إذن هذا الكم، هل القرآن قاله هكذا؟ يعني عندما نتعامل مع المرأة أو الأنثى أو الأم أو الوالدة أو الأخت أو البنت او العمة او الخالة ايا كان، كل هذه الالفاظ، حتى ربنا سبحانه وتعالى سمى الزوجة صاحبة، يعني بهذا المنطق انظر الى الغرب بما يسمى الصاحبة او بما يعني ماذا الى اين يذهب عقلك في قضية كلمة صاحبة عند الاخر. فاذا الاسلام عندما يذكر المرأة في 1378 موضع، اذا دليل على خطورة القضية، على اهتمام القرآن بهذا النوع. ليه بهذا النوع؟ هل لانها ضعيفة فقط؟ لا، لان بصلاحها يصلح المجتمع. لما يكون عندنا بنت صالحة في البيت، سبحان الله، ربنا يصلح كل بناتنا، تلاقي انها زهرة البيت. وبالذات لو كانت هذه البنت على اخوة ذكور يبقى لها وضع خاص. ليه؟ لانها يعني صديقة ابيها، ها، وولية امر امها، وام لاخواتها واخواتها الصغار، بالذات اذا كانت صالحة. ان غابت عن البيت تغيب المودة وتغيب الرحمة، وسبحان الله يغيب الانس وتغيب الابتسامة ويغيب الحنو والعطف الموجود في تركيبة هذه البنت. واذا قلبنا ظهر المجن في الصفحة الاخرى نجد بنتا اخرى متمردة تسوم اهلها سوء العذاب، متمردة على الاب، متمردة على الام، متمردة على الاخ، الاب يقسو عليها والاخ يقسو عليها واختها الكبرى تقسو عليها واخوها الصغير يراها انها عبارة عن خادمة في البيت، اسقيني، اعملي كذا، اريد كوبا من الشاي، اريد الغداء، اريد العشاء، وكأنه استأجرها او استأجرها ابوه لها خادمة تخدمه، وربما يسويها في السن، وربما هو اصغر منها. لماذا؟ لانه لم يجد ابا يضع هذه البنت موضعا محددا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لاحد الا لصنفين، فلما يجد صنفين يقوم له. فقراء المدينة الذين عاتبهم فيه رب العباد سبحانه وتعالى، يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني بهذا المنطق، يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. هذا الصنف الأول. أتدرون لمن كان يقف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندما يجد فاطمة ابنته قادمة يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويلتزمها ويهش في وجهها. ونحن نريد هذا الحنو الذي يغرس عند البنت من صغرها فتستشعر حنو الأب. فلما يجد الأخ أباه يعامل أخته هكذا يحنو هو أيضا عليها، لأن هي الإيه؟ هي النوع الرحيم اللي في البيت، أو النوع اللي فيه كم العطف والرقة الموجودة في البيت، ابتسامة اللطيفة والزهرة الفواحة الموجودة في البيت. ثم إذا كبرت هذه البنت وجاء من يطرق بابها، حرص الأب أن يرى رجلا ليس في خشونته، يعني ليس في جلافته، ليس في صلابته، ليس في تقطيب جبينه. لأن في ناس والعياذ بالله لا تعرف الابتسامة طريقها إليه، وهو متنمر على كل الناس. وأيضا في أخوات نسأل الله السلام، يعني متنمرين على الكل، منتظر أن يهب في وجه من أمام، زي ما مثلا القنبلة الموقوتة، مجرد أن يعني بس يريد مفجر بموقف بأسلوب بطريقة معينة. ولكن المؤمنة كما قال حكيمنا العربي: كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. كن كالنخيل كما قال، شو النخيل سبحانه، عن الأحقاد مرتفعا بالطين يرمى فيلقي أطيب الثمر. سبحان الله، هو أول النخيل سامقات، ربنا قال إيه؟ والنخل باسقات، يعني مرتفعات. النخل باسق في في في في هكذا الإنسان يعلو بخلقه وبدينه وبتعامله، ليس علو كبر ولكن علو أن إنه يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. فعندما يرى أن إنسانا يلقيه أو يلقي عليه حجارة معينة، فما عليه إلا أن يكون أو يكون بهذه الحجارة يعني جبلا ليصعد إلى ذرى المعالي، ولا يهتم بهذه الحجارة، فإنه لا تقذف إلا الشجرة المثمرة. يضع في ذهنه هكذا، لا تقذف اي شجرة غير مثمرة، من يقذفها بالطوب؟ من يتعب ويرمي حجرا على شجرة لها اغصان لا, لا, لا, لا ثمرة ولا شيء فوقها؟ ولكن تقذف دائما الشجرة المثمرة. دائما يعاب على الرجل الصالح او الرجل المعطاء، يعاب على المرأة المعطاءة. دائما يبحث بعضنا عن بعض عن عيوب صغيرة. ويقول العلماء: لو اردت ان تصادق من لا عيب له او من لا عيب فيه فلن تصاحب نفسك، تجد تصاحب روحك، لان انت كلك عيوب، وانا كل عيوب وانا وانت وانت كلنا كل بني ادم خطاء، ولكن كثيرا من الناس يظن انه لا عيب فيه، ولذلك يعيب على الاخرين ويعني ويصغر من شان الاخرين. انا اريد ان اعود الى القضيه واقول الان في التعامل ما بين الازواج والزوجات، ما بين الاخوه والاخوات، ما بين الاباء والامهات مع البنات والابناء. نحن عندنا طوائف ثلاثه. الطائفه الاولى طائفة ترى أن صوت المرأة عورة وأنها لا تخرج من بيتها وأنها لا تتحرك، مع أن ليس في كتب الفقه شيء يقول إن صوت المرأة عورة إلا في حالة واحدة، الخضوع بالقول. غير الخضوع بالقول ليس هناك من يقول، لا في كتب الفقه، لا عند الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الظاهرية ولا أي فقه من ولا فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استقى كل هؤلاء من أن صوت المرأة عورة أبدا، لأنها تعيش في حياة، هي ليست نصف المجتمع، انما هي يعني نصف المجتمع عددا وتصلح المجتمع كله. فبالتالي ان صوتها طالما جاد وصوتها طالما يؤدي مهمه محدده فان صوتها ليس بعوره. فالبعض يرى ان يعني لابد ان يعني تلغى من الحياه، وبالتالي انت تلاحظ في اي مكان في العالم تعرف ان السائر هذا عربي اذا سار مع اهله، كيف يسير بينه وبينها 3 كيلومتر، هو من في المقدمه طبعا، لازم هو المقدمه ويتركها هناك. الله يا رجل اتق الله، لتسر بجوارك كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفيه حتى يعلم الناس ان هؤلاء تبعك فيستحي ان يسلم عليك. يعني لكن انت ماشي من بعيد واحد يوقفك في الطريق وانت تبقى محرج، طب ما يا اخي ما تسيرها بجوارك، انت لماذا ترى ان يعني انها اقل فتسير خلفك؟ لماذا؟ الله سبحان الله. فهذه انت تدرك ان هذه جينات عربيه لا علاقه لها بالاسلام، لا علاقه لها بدين الله. يعني جاءت صفيته فقطع النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه، شوف قطع الاعتكاف وخرج معها وحدثها وحدثته، وحتى مر بالصحابيين، فبعد ما يعني نظر اليه وزوجه الكريم عليه الصلاه والسلام عاد اليهما وقال صفية زوجتي. قالوا عجبا، افيك انا شك يا رسول الله؟ قال كي لا تهلكوا، انت لو شكيت روح في خبر كان، انت تشك في من؟ لكن الرسول يريد ان لا يضع نفسه موضع الشبهات، ولم يقول الله الرسول يسير مع من؟ قال زوجتي. اذا هو يسير بجوارها، لم يسر امامها ولا، وهو لما سبق عائشة كان بيعتبر ان هذا عيب من العيوب. سبحان الله، ما صنع منا واحد هذا مرة واحدة في حياة حد حتى يستنى بالسنة. مش أولادنا ما شاء الله يروا أن السنة لحية وجلباب وجميل، حلو جميل يا أخو مال، ولا لا، أنا لا نعترض عليك، ولكن أكملها بسنة عملية، حسن التعامل، حسن التبعل، حسن الاحتواء، حسن القوامة. وقلنا من قبل ان القوامة ليست اوامر ونواهي وليست رفع صوت وليست يدا طولة يعني تؤذي وتمتد، لا، يدا معطاءة، يدا تمسح، يدا سبحان تربت، يدا سبحان الله تعطي الكلام الطيب. فانا اريد ان اقول ان عندنا اصناف ثلاثة في معاملة النساء في البيوت، اما الطائفة اللي فيها شيء من الانغلاق التام وهذا ليس من الله، او النوع الاخر الانفلات التام وهذا لا نريده. اما ديننا دين الوسطيه، هو الذي يراعي يعني وضع الامور في نصابها. لماذا؟ لان الله يقول وليس الذكر كالانثى. يعني ايه؟ يعني مهمات الرجل محدده ومهمات المراه محدده. مهمات الرجل معروفه، القوامه، الانفاق، الرعايه، اتخاذ القرار، هكذا. ثم يعني نرى هذا في في في في في, في بيت الصديق رضي الله عنه. وعند بيت الصديق نتركه الآن لنعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله لنرى ماذا كان في بيت الصديق من رجولة واضحة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن في هذا الحديث في البيوت أو عن البيوت الآمنة. وكنا قبل الفاصل نريد أن نزور بيت الصديق رضي الله عنه. أبو بكر خطب ابنته عائشة رضي الله عنها المطعم ابن عدي احد عظماء مكة لولده، فخطبها وبعدين جاء الاسلام، فيعني كأن مطعم لم يعد الرأي على أبي بكر مرة أخرى، وظن أبو بكر أن الخطبة ما زالت قائمة، لأن الرجل يمسك من لسانه، هو رجل عرض، ودول ناس عرب أقحاح، يعني يقول الكلمة ولا يستطيع أن يعود فيها. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، أبو بكر في نفسه أنه يريد أن يتيقن أن مطعم بن عدي قد يعني عاد في رأيه في خطبة عائشة لولده. فذهب الصديق إلى بيت مطعم، أو ذهب المطعم إلى بيت الصديق، فقال له يعني لما بلغ الخبر أم رومان اللي أم عائشة أن الرسول يريد أن يخطبها، قالت لمن جاءت تبلغها بالخبر الذي ما بعده خبر من سعادة: أنظريني حتى يعود أبو بكر. إذا البيوت لها إيه؟ أنا أصل القضية في إيه؟ البيوت لها لها رئيس، لها يعني زي قائد الطائرة، زي قائد ربان السفينة، لازم يكون فيه واحد يعني يعطي القرار لرسو السفينة إلى بر الأمان. فلما جاء أبو بكر وقصت عليه أم رومان رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عائشة، ذهب أبو بكر فورا لبيت مطعم وقال له: يا مطعم يا ابن عدي، كنت قد خطبت عائشة ابنتي لولدك. فخرجت زوجة مطعم من الداخل، كانت امرأة ذات شخصية قوية كما كثير هي شخصيات بعض من بناتنا وأخواتنا في البيوت، فقالت: يا أبا بكر، إننا نخشى إن زوجنا ولدنا لابنتك أن يصبو عن دين أبائه وأجداده ويدخل في الدين الذي اتبعت أنت وابنتك. رد أبو بكر وقال: أنا أحدث مطعما. إذن أبو بكر في بيته رجل، وعند بيت مطعم يريد أن يحدث رجلا، لأن القضية هنا القرار يتخذ صعيب المشورة بين الرجل والمرأة، لكن لابد لإنسان منهما أن يكون له القوامة في اتخاذ القرار النهائي وإبلاغه. يعني الرجل يشاور زوجته ويأخذ رأيها وما رأيك ويأخذ برأيها ويستحسن رأيها ويناقشها، لكن عند إبلاغ القرارات يجب أن تكون الرجل هذه القوامة. فقال: أنا أكلم مطعما. قال: يا أبا بكر، الرأي ما سمعت. يعني ففرح أبو بكر فرحا شديدا أن تراجع المطعم بن عدي في أنه يريد لا يريد مواصلة خطبة عائشة لابنه، وعاد ليقبل طبعا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. أنا أريد أن أقول أن الجانب الذي يريد أن يحجم دور المرأة في المجتمع، ما الذي نظنه أنه يترتب على هذا؟ عايزين نلغي وجود المرأة تماما كما صنع أجدادنا القريبون نتيجة سوء فهمهم للكتاب والسنة، أو تحجر رأيهم في أمور معينة. أولا حدث تخلف الأمة، ما فيش تقدم، تشويه لصورة الإسلام الحقيقية، لأن الإسلام يعني تظهر صورته بالرجل وبالمرأة، ليس الرجل مختصا لإظهار الإسلام فقط، وليست يعني سبحان الله العجب والعجاب. نحن نترك كثيرات من نسائنا نتيجة ضغط الحياة أن تعمل، مضطرة للعمل، تخرج كل يوم من 7 صباحا ربما للرابعة والخامسة بعد الظهر، أو من 7 للـ7، خلاص يوميا. طيب، وإذا اشترينا شيء من المحلات تذهب المرأة لتشتري، تذهب يمكن كل يومين 3، إذا بقيت في البيت يومين يبقى ده دليل على أنها مريضة، خلاص فتخرج. طيب، ونأتي عند الصلاة، يتعجب الناس ويقولون: صلاتها في بيتها يا ابن الحلال، ما شاء الله، يعني أنت يعني تخرج العمل كل يوم وجاءت عند قضية الصلاة، تريد يعني يعني يعني بالله عليك، يعني نحن نريد أن يكون فهمنا متوازنا. لماذا؟ طب يا سيدي خليها حتى تروح تصلي الجمعة، تسمع الخطبة، يعني يشحن قلبها بالخير. لكن وكأن المساجد لم تصنع إلا للرجال، حتى المساجد اللي فيها جزء في بلادنا الإسلامية للنساء تريدها كده عاملة زي غرفة الفئران تحت من خلف كده، يعني كم مهم لأنه لا مكان لهن في بيت. لماذا؟ ما خلت. وهذا ما درسناه وندرسه في المدارس والجامعات والأولادنا والفقهاء والعلماء والدعاء، ما خلت صلاة جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة تصلي خلفه، ما حصلش، بل بالعكس، ده طلبت النساء أن يفرغ الرسول لهن يوما ففرغ لهم يوم الاثنين، فكان يجلس يعطي درسا للنساء كل يوم اثنين صلى الله عليه وسلم، وكان الرجال يصلون امام النساء، كانت النساء تصلي خلف الرجال ايام في المسجد النبوي دون حاجز. ليه؟ لان الرجل يغض البصر والمرأة تغض البصر، كل مأمور بغض بصره، فما كانش في حاجز. فلما كثرت النساء قال صلى الله عليه وسلم: هلا جعلتن لهن هذا الباب؟ يعني ممكن تعملوا لهم، هلا جعلتم لهن هذا الباب؟ يعني اعملوا لهم الباب ده لوحد، الباب تذهب الى المسجد النبوي الان تجد عليه مكتوب باب النساء، هذا هو الذي اشار به وبسبابته صلى الله عليه وسلم اليه، ان عشان لا يزاحموا الايه، لا يزاحموا الرجال. اذا قضيت ان المرأة توجد في بيعة العقبة، وجدت بيعة العقبة الاثنين كانت موجودة في الجهاد، وجدت في التمريض، وجدت في ضرورات الحياة موجودة. الله سبحانه وتعالى العظيم التي علمت الامام البخاري امرأة، السكينة رضي الله عنها بنت الحسين رضي الله عنها، علامة من العالمات الفضلاء التي تعلم. ده في امرأة في مصر في القرن الرابع كان على يدها 400 عالم تخرجوا على يديها، يعني ونحن ما زلنا نصمم ان صوتها عورة، وان احنا يعني هو صوتها عورة ونخرجها في الذين يريدون الإباحية، عاري أليست هذه العورة الحقيقية؟ نحن نريد توازنا مع ديننا وفهما مع كتابنا، لا نريد أن يشعر الرجل بدونية المرأة، ولا يشعر أنه يعني في أدبيات إلى الآن تحتقر المرأة، وكما كالذين يقولون في مذاهب أخرى أنك السبب في إخراج أبينا آدم. من الذي قال أنك كانت السبب؟ ده من عظمة القرآن، آدم وحواء أكل من الشجرة فكلاهما قام بالمعصية، لكن لما ربنا تكلم عن المعصية ماذا قال؟ قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. طيب وعصى آدم ربه فغوى، طب وحواء أيضا عصت رب العباد بأكلها. طيب ولكن القرآن من عظمته أنه ستر على المرأة، ستر على المرأة عصيانها، قال: وعصى آدم ربه. سبحان الله، وعصى آدم لما ذكر الاسم ذكر عصيان آدم، مع أن حواء نفس القضية، ولكن الإسلام يعلمنا هذا الفقه العجيب سبحان الله. فرب العباد عز وجل وضع هذه الصورة الجميلة العظيمة للمرأة، ونحن إما أن نفرط أو نفرط، إما أن نضيق أو أن نتفلت. لا، لكن الذين يريدون يعني في الناحية الأخرى انفلات، ما الذي يحدث من النتائج؟ يحدث بلاوي كثير، يحدث أن تتسلط المرأة، يعني لما المرأة يكون عندها عقد نفسية وتصير مديرة أو شيء بهذا القبيل، طلع العقد على من يعملون عنده، وعملوا إحصائية، سألوا النساء الأمريكيات والنساء البريطانيات تتمني أن تكون مديرتك مديرك رجل أم امرأة؟ النتيجة 98% لا أتمنى أن تكون يعني أن يكون مديري امرأة، المرأة نفسها. يعني سبحان الله، مش معنى كده أنها فاشلة، لا، ولكن توضع في المكان المناسب وخلاص، وضعها في المكان إذا اضطررت أن تعمل معك فضعها في المكان المناسب، لأن عدم وضع الأمور في غير نصابها ظلم كبير، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. زي زوجة مطعم، ده شيء غير في موضعه، رجل يكلم رجلا في أمر معين، إذ أنت خرجت من الداخل وتلقي ببيان صحفي أن نحن لا نريد، يعني هذا خروج عن المألوف، خروج عن المألوف، نحن نريد أن توضع الأمور في نصابها. فلما نعمل تفلت، يبقى اول شيء تتسلط المرأة، وبعد لما تتسلط المرأة تعمل ايه؟ تتفكك الاسرة. ليه تتفكك؟ لان المرأة المتسلطة في بيتها تصغر الرجل امام اولاده، فاذا قال الاب لابنه شرق يغرب، واذا قال له يسر يمن. لماذا؟ لانه هو صورته مهتزة نتيجة وجراء كلام زوجته عنه امام اولاده، ان ابوكم هذا يعني ده يعني طيب زاد عن اللزوم، والناس تضحك عليه، ولا يعرف يتكلم، ولا يعرف ان يناقش في المجتمعات، ولولا وجودي بجواره ما كان هكذا. يعني الغيت الرجل امام اولاد، ما الذي استفدتي من هذا؟ هل انت تكبرين نفسك؟ ليس هذا من العقل. اما نساؤنا الصالحات هن التي اذا ارادت ان تعظ زوجها وعظته سرا، واذا جاء امام اولادك كبرته. حتى في الصداقات لما عايز تعظ صديقك عظه بينك وبينه، وأما أمام الناس كبر فيه ما شئت، ما شاء الله خلقه طيب مستقيم، يتقي الله، يقول الحق، يعدل. سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول يجب من وضع الأمور في نصابها، ويجب أن نعرف أن للرجل كثير من مهمات لا تستطيعها المرأة، وأن للمرأة أيضا مهمات لا يستطيعها الرجل. سبحان الله العظيم. يعني الأبحاث العلمية تقول أن كم الألم الذي يأتي للمرأة الحامل وعند وضعها لا يستطيع أن يتحمله الرجل، رغم الرجل يتحمل لكن لا يستطيع أن يتحمل نوع الألم، لأن عملوا يعني تجارب علمية. فإذا رب العباد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى رب العباد سبحانه وتعالى إذا إذا إذا تركنا هذه الفوضى وهذا الانحلال تضيع الأسرة، يضيع الأولاد، تتفكك، تتسلط المرأة، توضع الأمور في غير، وبعدين في الطلاق وما يترتب عليه وضيع الأولاد. يعني إذا النتائج تكون سيئة. لماذا؟ لأننا لم نأخذ منهجنا من الكتاب والسنة. منهجنا من نحن نريد أخوة صادقة ويعني صحبة صالحة في البيوت حتى تستقيم الأمور، حتى قال شاعرنا وإني لمحتاج إلى ظل صاحب، ظل صاحب سبحان الله العظيم يروق ويصفو إن كدرت عليه، حتى قال عبد الملك بن مروان لمخارق الذي قال هذا البيت خذ الخلافة مني وأعطني هذا الصاحب يوما. ظل صاحب عندما أنا أتكدر عليه هو يروق ويمتص ويحرم عليه. هكذا نريد بين الزوج والزوجة، وما بين الأهل في البيت الواحد، وما بين الأسرة تحت سقف واحد في البيوت الآمنة. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نعود إلى البيوت الآمنة مرة أخرى. اللهم أمن لنا بيوتنا جميعا يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن مع البيوت الآمنة. أول شيء يعني يؤثر في عدم وجود الأمن والأمان في البيت كبر احد الطرفين وتكبر احد الطرفين على الاخر، اما ان يشعر الرجل زوجته بالدونية او انه تشعره بالدونية. ربنا سبحانه وتعالى قد يرزق الرجل ذكاء خارقا وتكون امرأته ليست على مستوى الذكاء، او العكس، المرأة ذكية خارقة الذكاء والرجل ذكاء يعني على قدر حاله، فممكن ان تستهين يعني به وهذه خطيرة، او هو يستهين بها وهذا اخطر. ولكي لا نستهين، لا يستهين طرف بالآخر، فأنا لا أستهين باتصالاتكم. فأول اتصال إن شاء الله بسم الله الأخت أم إيمان من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. الحمد لله على السلامة شيخنا. سلمكم الله، بارك الله فيكم. شيخنا أريد أسأل سؤال عن نفسي. بيتي زوجي أهله يعني كل مرة يراون يعني يقولون لريلي أن يحبون أنا أضل أعيش عندهم بالبلد هناك. نعم. وهو هنا يعني بهذا البلد. نعم. حتى هو ما قاصر على أي شيء ويقدر يخليني عنده. أيوة. أوكي. وأنا ما أريد يعني أروح أظل هناك عندهم. شنو أنا صار؟ طيب أنت اتفقتوا من البداية على أن تعيشي معه في أي مكان؟ أي نعم صح. طيب. أنا يعني وضحت له هذا الأمر قبل الزواج أن أنا ما أقدر أعيش يعني ببلد وهو ببلد. طيب. وهو ما عليه أي قصور. بارك الله. إحنا عندنا بنت اسمها إيمان، وكمان أنا يعني قلت له ووضحت هذا الأمر أن أنا شنو ما صار ما أظل من غيرك، يا ترجع معي ببلدك يا نعيش مع بعض. يعني اتفقتوا من البداية على هذا؟ إي نعم. طيب بنت أجابوا. الأخت أم خليفة من الفجيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حالك فضيلة الشيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. فضيلة الشيخ أنا في عندي سؤال كان حيرني وسألت كذا شيخ عنه. أنا متزوجة صار تقريبا 6 سنوات وعندي ولدين من زوجي. ما شاء الله. بس الشيء الوحيد اللي أنا مخوفني ما أدري فيه إذا أنا صح ولا غلط، سألت وايد مشايخ عنه. أنا من خطني من زوجتي يعني قال لي أنا بيفتح لي بيت بيكون معاي فيه، بس هو في مكان وأنا في مكان، يعني هو في أبو ظبي وأنا في الفجيرة. نعم. يعني وناس يقولوا لي عادي قولي له انه يوديك مع ابو ظبي، وناس يقولوا لي لا انت قاعدي اصبري. يعني انتوا اتفقتوا ايضا من البدايه على ان يكون لك بيت مستقل ولا معه، ولا اتفقتوا من البدايه ان هو له عمل في هذا المكان وانت استقرارك في هذا المكان؟ هذا عشان كي انا يعني ما اعرف يعني انا صح ولا غلط. حتى لا يعني الاتفاق من البداية على أن تعيش، الاتفاق أنه يكون معاي أنا يعني تعايش وياي، بس الحين لأنه عشان شغلة فيقول لنا أنا أصرف عليكم وأنا أتعب وكل شيء، أنا ما أقدر أقول له شيء، صابرة يعني أبغى أفتح الموضوع بس أخاف. طيب أنت بارك الله فيك، إن شاء الله نجيبك. حاضر. نور من قطر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك. يا شيخ بس تدعينا بالذرية الصالحة أول شيء. الله يا بنتي يرزقك بذرية صالحة بإذن الله رب العالمين، وكل من ليس له ذرية أن يكثر الله ذريته. يا شيخ بسألك، أنا زوجة ثانية. نعم زوجة ثانية. أنت زوجة ثانية؟ نعم. أيوة، فزوجي الحمد لله مقتدر كويس، فمرات أطلب منه شيء، أطلب منه فلوس ولا شيء فيدخل علي يعني، فمرات أخذ شيء بدون إذنه، فما أعرف حكمك يعني إيش يا شيخ. إن شاء الله يعني هل هذه الأشياء يعني ضرورية تريها ضرورية؟ ضرورية يعني أحس يدخل علي لما أطلب منه طيب شيء ما يعطيني. أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا الله لك. نجيب الأول الأسئلة الثلاثة حتى لا تخسر علينا الإجابات أو الأسئلة يعني. أم إيمان، أهل زوجها يقنعون ولدهم أن تعيش أن يعودوا إلى بلدهم للمعيشة فيه، هي لا تريد، هي لا تريد أن تذهب إلى هناك. أولا يا بنتي، الزوجة مع زوجها حتى تكتمل الأسرة، اما الاسر المهلهله اللي كل واحد عايش في ناحيه دي بصراحه انت يؤثر على البيت تاثيرا خطيرا، لان ممكن يكون الاب لا يرى اولاده بالشهور وبالسنه، وهذه كارثه تجرح يعني شيء في قلوب الاولاد البريئه وقلوب البنات الطاهره. فيعني ارى والله اعلم انت مع زوجك في اي مكان، واذا يعني نويت بهذا يعني حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى وإعمارا لهذا البيت، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيرضيك ويقسم لك الخير، وأنت لا تدرين الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى في أي مكان طالما هو في داخل أو في كنف أسرة محددة. في اتصال من أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عنك يا ابن بارك فيك. الله يرضى عليك يا شيخ، أبوك تدعي لي. ربنا يبني يثبتك وإيانا ويبارك فيك ويرضى عنك يا رب إن شاء الله. تفضل. الله يرضى عليك. أبغى أسألك سؤال. نعم. هل لزوجتي يعني أن تكشف وجهها أو أن على زوج أمها؟ أيوة. واضح السؤال؟ واضح السؤال طبعاً، يتكشف لأنه في مقام أبيها. نعم. أنه يحرم عليه مؤبداً أن يتزوجها. نعم. بارك الله فيك. طيب. نعود إلى الأسئلة التي كانت عندنا. الأخت أم خليفة من الفجيرة. هي متزوجة من 6 سنوات، لها ولدان، في إمكانه أنه يفتح بيت، وهي عندما تطالبه ربما يعني يغضب من المطالب. أحيانا بعض الأزواج يضيقون ذرعا بالمطالب، وأحيانا بعض الزوجات بيلح في المطالب لدرجة أن يغضبوا الحليم، يعني ما هي برضو لابد ان يكون فيها الامور وسطيه. طب ناخذ الاخ محمد من ابو ظبي الاول. السلام عليكم. احمد من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لنا في حضرتك يا دكتور. بارك فيك يا ابني. استاذن بس حضرتك، يعني دلوقتي بالنسبه لموضوع الواحد لو مقبل على زواج وكده، بالنسبه لحضرتك عارف موضوع الوسواس والحاجات دي وكده، فيعني بس ممكن الواحد يعمل ايه عشان يكون مطمن والحاجات طيب دي؟ طيب حاضر يا احمد ان شاء الله. يا ابني هتبدا بالوسواس من الاول. حاضر يا احمد. محمد من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ازيك يا شيخنا. الله يبارك فيك ويرضى عنك. الله يخليك. انا دلوقتي موجود في ابو ظبي وكان ليا استشاره. ايوه كان ليا استشاره. انا ليا برضو عمل مستقر في مصر يعني. طيب. والدتي موجوده لوحدها مع اخواتي برضو. وانا عندي هنا فرصه ان انا اشتغل في ابو ظبي والفرصه دي كويسه. طيب. والدتي برضو هناك، هي بتقول لي شوف مصلحتك موجوده فين. في من يراعي الوالده يعني؟ والدي متوفى. طيب ولكن في من يراعيها يعني من اخواتك؟ هو في اختي معاها، بس اختي برضو مش متزوجه يعني. وانت غير متزوج؟ لا انا متزوج وزوجتي في اسكندريه. طيب سوف اجيبك ان شاء الله. حاضر، بس والله الاسئله اليوم ما ادري ايه اللي انا حسدت بين المريدين، كانوا دايما يسالوا اديهم كم حلقه في البرنامج او في موضوع الحلقه، فيبدو اليوم ما ادري يمكن يوم الاربعاء ده مختلف عن الاربعاء الماضي. ام ملك من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. انا مشكلتي تتلخص بانه والدتي مره عمرها 40 سنه وهل يحق للزوجة زوجة أخي إنه ترفض عيش أمي مع أخويا، يعني لأنه هو المعين الوحيد اللي موجود إلها. يعني وإحنا بقية بنات، وإذا يعني أنا جبتها يعني بيتي، بس زوجي يعني ما يرضى إنه أمي تعيش ويانا. ما أعرف الحل شنو يعني. طيب وأخوك يعني هو الولد الوحيد لأمه؟ اي نعم. طيب وزوجته اللي ترفض ان تعيش مع ام زوجها؟ انا زوجته ما تريد. طيب حاضر، بارك الله فيك. زوجته ما تريدها. طيب شكرا جزيلا، بارك الله فيك. اخت منال بن عجمان، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنكم يا رب. الله يخليك يا رب. لو سمحت انا زوجه تانية برضو. ايوه. ونفسي في طفل، ادعي لي حضرتك، ولو سمحت عايزه دعاء اقوله عند الصلاه. ربنا بنتي يكرمك ويصدق امرك يا رب. ربنا يخليك يا رب، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب ملاك من دبي، السلام عليكم. اهلا الشيخ. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسالك عن حكم لبس البناطيل الواسعه مع البلوزات الطويله. البنطلون واسع مع المهور، ما له دعوه بالحلقه الحاله، لكن هذه حشمه وليس حجابا، عشان نجيب من الاخر بس. هذه حشمه وليس حجابا. طيب هو يعني حشمه وليس حجابا وليس في الحلقه، بارك الله فيكم. نعود الى الـ الـ الاسئله. الاخت ام خليفه من الفجيره. طيب ناخذ الاول ام فيصل من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه دكتور، ابغى اسالك شو رايك بسفر الازواج للسياحه بدون زوجاتهم؟ ده هو عايز يفك يعني، يهرب يعني. يعني كل سنه لازم، كل صيف لازم يسافر بدون زوجة. طب وين المكروه؟ هو قادر ماديا ان ياخذ الزوجه معاه؟ لا مش قادر ماديا. هو كريم على روحه يعني وبخيل على الزوجه؟ يعني هو كريم على نفسه وبخيل عن الزوجه يعني؟ لا هو عادي يعني، بس انه لازم يسافر صيف بدون زوجته. والله يعني انت عايز رايي ولا يعني يحق لي امنعه من السفر؟ لا، المنع من السفر صعبه يعني شويه، يعني ايه هتحط اسمه على الكمبيوتر واسمه يغادر المطار ولا تقنعيه يعني؟ اي يعني كده تقنعيه بعدم السفر. طيب حاضر حاضر، اجيب ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخت امل من دبي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي اسالك يا شيخ. ايوه. اذا مثلا في رجل ما بي يعني بيقيم علاقه مع زوجته. ايوه. يعني فتره صار له سنه تقريبا. بس هو بيصرف عليها من ماله. ايوه. طيب ما حكمه في الاسلام يعني؟ طيب ايه بدي حكمه بالاسلام. طيب ايه حسن. وبعد سؤال اعمل معروف. نعم بارك الله فيك. طيب سمر من عجمان. بالنسبه للحجاب، مع انه هو خارج الحلقه، ايوه، بس اذا واحد بين شوي شعره من قدام ليه؟ خير يعني هيدا بيبطل الحجاب؟ لا، اصل الحجاب قال الله عنه انه يعني هو الا يرى منك الا الوجه والكفين، او عند الامام احمد لا يرى الا الوجه والكفين، فالجمهور عنده الوجه والكفين. اما كمان تزودي من عندك شويه شعر، يعني خرجنا كده عن الاطار. احنا لما الطبيب يقول ان ناخد حقنه 3 مللي جرام، 3 مللي جرام ما ناخد 7، ولما يقول ملعقه دواء للطفل مرتين في اليوم ما ناخد الزجاجه كلها، فلا بد ان الحجاب يكون سابغا باذن الله رب العالمين. ناديه من باريس، السلام عليكم. الو. ايوه معك سمر من عجمان. سمر من عجمان، صح. نعم دكتور عمر، انا تزوجت من قطر، وبعد ما بين عندي حمل زوجي تركني. وما سألش عن طفلته وصار يعني تركك يعني كده من يعني اخذ في وشه يعني ومشي ولا ايه؟ يعني ما عادش مشي ما عادش لا يرد على تليفونات ما عادش يرد على مسجات ما عادش اي حاجة يعني. اين اهله؟ نعم اين اهله؟ فين اهله؟ بقطر بقطر. لا يعني هو قطري. صلتك بيهم ايه يعني صلتك بيهم؟ نعم صلتك بيهم يعني الصلة بتاعتك بيهم؟ ما عندي صلة فيهم دكتور. هو تزوجني على اساس بعد فترة يخبر اهله وبعد هيك ما خبر اهله بزواجنا. لما صار الحمل اتواصلت مع اخ له واخ تاني له بس ما كانوش متعاونين بهذا الموضوع. طب واهلك يعلمون؟ اهلي حاولوا الاتصال فيه وانهم يتواصلوا معاه بس هو كان رافض اي حل يعني اي حل نوصل له. وهلا انا عندي طفله عمرها سنه. وبعد مرور سنه قررت اني الجأ للمحاكم. ايوه. وبعد ما رجعت للمحاكم تعرف اوكي طلعت لي الحقوق الشرعيه بس لهلا مش قادره اطلع جواز سفر لبنتي. هو بماطل بهذا الموضوع مع انه هو انسان كتير جيد كتير محترم. انا ما شفتش من عنده الا كل طيب وكل احترام. طيب انت بارك الله فيك. طيب هو عم بيفاجئني بهذا التصرف اللي عم ببدر من عنده من ناحية طبعا. طفلته. نعم طيب انت حاضر ان شاء الله. نادية من باريس. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. شيخ اذا كان ممكن سؤال خاص شوي. في سيدة زوجها من 40 سنة أنجب بنت من ابنة أختها يعني وقعت الفاحشة في عائلة. وهذه السيدة أجبرت لتربية هذه البنت بدون ما تعلن لأفراد العائلة كلها. وحاليا السيدة هذه تسأل هل بإمكانها إخبار هذه البنت التي في عمرها حاليا 40 سنة تقريبا. أيوة. 40 سنة ولديها طفلين متزوجة لكنها لا تعلم أن أمها الحقيقية هي أم أخرى يعني. نعم نعم. لا تعلم أن هذه الأم التي ترعرعت في بيتها أنها خالة أمها الحقيقية. أيوة نعم بنت. طيب طيب. وما حكم هذا الزوج الذي قام بهذه الفاحشة في وسط العائلة وأجبر هذه السيدة على تربية هذه البنت وهددها في تلك السنوات بالقتل إن لم تقبل هذا الأمر؟ قلت خير طيب. طيب. وسؤال ثاني إذا أمكن. نعم. ما حكم سيدة ثانية تريد أن تضع وقف للبيت بوصية معينة أي تضع وصية لبيتها أنه لا يباع ولا يشترى من بعدها ويبقى لأبنائها وليس الحق لأولاد ابنها دخول هذه البيت إلا للضيافة مؤقتة يعني أولاد ابن واحد من أبنائها تترك لهم وصية أنهم يدخلون بيتها لثلاث أيام فقط ضيافة فقط لا أكثر ولا أقل. ده بعد موتها يعني. أبناء خلقوا أبناء ابنها الذين وضعوا كثير من المشاكل في هذه العائلة. طيب. لا أدري لكن. سيادتك يا نادي عايزة يعني مجمع فقهي ربنا يبارك فيك لكن حاضر إن شاء الله حاضر بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة سريعا الإجابات لأن الأسئلة يعني تجمعت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. الأخت نور من قطر عايز الدعاء بالذرية الصالحة إن شاء الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يا ربي يعني يرزقها هي وكل التي لم ينجبن بذرية صالحة بإذن الله رب العالمين. عندما تطلب من الزوج شيء يعني أحيانا يقتر ويبخل مع أنه هو مش بخيل ولا غيره لكن أرجو أن تكون الطلبات في الحدود المستطاعة وقبل الطلبات يكون هناك رصيد من الزوجة عند الزوج أو العكس إن شاء الله رب العالمين. الأخ محمد من أبو ظبي يعني عنده عمل هنا في الإمارات وعنده أمه في مصر فطالما أن الأم في من يراعيها فلا شيء يعني شايف أن الأم يعني راضية بعملك ومبسوطة وسعيدة أن ابنها يعمل في مكان وكلها بلاد المسلمين بفضل الله لكن إن رأيت أن أمك في حاجة إليك فعد فورا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. اخ ابننا احمد من دبي مقبل على الزواج وعنده خايف من موضوع الوسواس. يا ابني وسواس من الاول الله يرضى عليك. لا تجلس مع الفاشلين في حياتهم الزوجية واجلس مع الناجحين الذين يتقون الله رب العالمين، وخذ الكلام من افواه العلماء ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. ام ملك من العراق ان زوجة اخيها ترفض ان تعيش مع ام زوجها، فماذا تصنع؟ والله الموضوعات هذه لا تأتي بفتاوى، لابد أن تأتي بتراضي، تأتي بتفضل، تأتي بعلاقات طيبة، تأتي بأرصدة موجودة عند الطرفين. لكن الفتاوى يعني كيف نقول والله يا بنتي حرام عليك أن تحرمي الابن من أمه، وبعدين هي في نفس الوقت أمها تقول ما أنت حرام عليك يا شيخ أن حماتها تسومها سوء العذاب. ما هو في أحيانا في ناس كبيرات السن يعني مجرد ان الاب يموت هي تبقى امبراطورة في البيت ولا تكون يعني صدر حنون، وانما تكون يعني عاهة موجودة في البيوت رغم كبر سنها. لما الواحدة تكبر سنها يبقى فيها خير وفيها وليس فيها شر. وانا ارجو ان هذه الامور يعني تعالج بتؤدى ولا تعالج بقضية حلال وحرام. نحن لسنا في محكمة الجينات الدولية أن نقول أن هذا خطأ على زوجة الابن أن تحرم على زوجها أن تسكن مع أم يسكن مع أمه. الكلام ده طبعا غير وارد بتحليل وتحريم، وإنما يعني بالإيه بالتراضي بين الإيه بين الأطراف. السؤال أم فيصل من السعودية تسأل عن سياحة الأزواج دون الزوجات. والله يعني في ناس بطبيعتها يعني في شيء من الأنانية. هو لو قلل مستوى السياحة، يعني معنى ايه مستوى السياحة؟ يعني بدل ما يسيح 10 أيام، يعني مش يسيح 4 أشهر، لا يسيح مثلا 10 أيام أو أسبوعين، يخدم أسبوع وأصحب زوجته معه بارك الله فيه. يعني هذا من باب التودد، ولا تنسوا الفضل بينكم، من باب عمل رصيد. والشيء اللي يغضب اهل البيت يعني ويخلي المرأة تشعر بنكد مستمر لا داعي منه ان شاء الله. الاخت سمر من عجمان تزوجت وتركها زوجها بعد الحمل. انا اناشد يعني اهله ان كانوا يتقون الله، وانا اعرف اهل قطر اهل خير بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني يقنع ولدهم ان يعود او ان يعيد زوجته اليه ويحنو عليها ويتقي الله فيها. وهذا كلام يطول، ويجب على الاخت ان تتصل باحد اخواننا العلماء الكبار في قطر، وهم كثر والحمد لله. السؤال بتاع سؤالين الاخت نادية من باريس، ارجو ان تتصل بالمجلس الاوروبي للافتاء، وتليفوناته موجودة على الموقع وموجود في دبلن، وهناك امين عام المجلس وطائفة العلماء الفضلاء يعني يستطيعون الاجابة على المشكلتين الكبيرتين اللتين عرضتهما يا نادية بارك الله فيك. احبتي في الله، طوفت بكم سريعا في ظلال الآية الكريمة وليس الذكر كالأنثى، فلنكن يعني ليكن كل طرف منا اقرب الى الاخر بعد ان يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم وحسن مواصلتكم معنا، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وزوج الله بناتنا بالازواج الصالحين ورزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، ولا تنسونا من صالح الدعاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.